الشيطان الرجيم. Yeah. محمد صلى الله عليه وسلم. يقاتلون في سبيل الطاغوت ألم تر إلى الذين قيل لهم قريب

وقالوا ربنا لما كسبت علينا القتال لولا أخرتنا لمن كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متى متاع الدنيا قليل. الله. الله. الله. الله. قل متاع الدنيا قليل. قل متاع إنما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم الله أكبر الله أكبر

للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وكفى علينا والناس. الله أكبر.